الفصل السابع: التصور الذاتي. دخل كبير الخدم غرفة الطعام حاملا القهوة وفطائر الجبنة، بينما استمر الشاب بتناول الطعام مع استمرار الدرس. قال المليونير: سأطرح عليك عددا من الأسئلة التي ستساعدك على فهم ما حدث معك في لحظات التأمل القليلة. عليك أولا أن تدرك أن المبلغ الذي كتبته على هذه الورقة يعني أكثر ما تتخيل، فهو في حقيقة الأمر يمثل ما يقارب القرش عن فكرتك عن نفسك، فأنت في قرارة نفسك، سواء راغبا بالاعتراف كنت أم لا، فإنك تعتقد أن قيمتك تساوي 75,000 دولار، لا أكثر ولا أقل. رد الشاب: كيف يمكنك أن تقول هذا؟ حقيقة أنني اخترت هذا المبلغ تحديدا، يعني أنني متزن العقل وثابت، فأنا لا أعرف كيف يمكنني أن أكسب أكثر من ذلك في هذه المدة، فأنا لا أملك عملا براتب عال، ولا أملك شهادة أو أي مبلغ في المصرف. طريقة تفكيرك صحيحة إلى حد ما، وفي الأحوال جميعها أنا أحترمها، والمشكلة الوحيدة هي نظرتك إلى الأمور وأسلوب حياتك، الأمر الذي يجعلك قيد هذا الموقف الحالي. فالظروف الخارجية ليست بهذه الأهمية، وعليه اجعل هذه الفكرة نصب عينيك. الأحداث جميعها في حياتك هي انعكاس لأفكارك، ولا يمكن لعقلك استيعاب هذا المبدأ إذا وصلت قبول الوهم الشائع أن العوامل الخارجية تحدد مصيرك وحياتك. فحقيقة الأمر أن كل شيء في الحياة قائم على أسلوبك ونظرتك إلى الأمور، فتعيشها تماما كما تتصورها. كل ما يحدث معك هو نتاج أفكارك، فإذا أردت تغيير حياتك عليك أولا تغيير أفكارك. ولا شك أنك تعتقد أن هذا الكلام مبتذل، فكثير من الأشخاص العاقلين يدحضون هذا المبدأ بتعنت، ولكن الحقيقة أن الذين حققوا إنجازات عظيمة في الحياة بصرف النظر عن المجال كلهم تجاهلوا الاعتراضات التي أثيرت من قبل مفكرين عقلانيين. هذا لا يعني أنني ضد الذكاء والعقل بأي صورة من الصور، بل على العكس، فإن المنطق والتفكير مهمان لتحقيق النجاح، ولكنهما ليسا كافيين، فهما أدوات ووسائل مخلصة وليس أكثر من ذلك. في كثير من الأحيان يصبح المنطق والتفكير عائقا أمام كثير من الإنجازات الرائعة، لأن الأمور الرائعة تصنع فقط من قبل أشخاص يؤمنون بقدرة العقل. فالأشخاص الناجحون لا يتركون الظروف تؤثر فيهم وتزعجهم كثيرا، وعند التفكير في الأمر فإن الظروف التي واجهت أصحاب الإنجازات الرائعة في الماضي كانت على الدرجة نفسها من الصعوبة، إن لم تكن أكثر صعوبة من الظروف التي تواجه أصحاب الإنجازات المعاصرين، ولكن هذه الظروف الصعبة جعلتهم يصلون إلى أعماقهم ويكتشفون قوتهم الحقيقية، حيث يؤمن هؤلاء الناجحون إيمانا راسخا بأنهم يستطيعون تحقيق إنجازات عظيمة. فالأشخاص جميعهم الذين أصبحوا أغنياء كانوا مقتنعين بأنهم سيصبحون كذلك، ولذلك تمكنوا من النجاح. وستتغير الظروف في حياتك، ومن تجربتي الشخصية فإني أقسم أن هذا الأمر صحيح. سأل الشاب: ولكن كيف يمكنني أن أعلم ما هي قيودي العقلية؟ الكلام جميعه الذي قلته يبدو منطقيا، إلا أنه نظري. قال المليونير: لقد شرحت لك للتو كيف يمكنك إيجاد القيود التي تتوافق مع تصورك الذاتي، وأنت حولتها إلى مفهوم ملموس عندما كتبت الرقم. إنه لأمر رائع أن ترى كيف ينظر كل شخص إلى نفسه، ففي كل مرة يقوم أحدهم بهذا التمرين يكشف مبلغ واحد تصور الإنسان عن نفسه مباشرة. فكل البشر مقيدون ذهنيا، وهذا يتطابق مع القيود التي يواجهونها في الحياة، وسوف ترضخ حياتهم أمام هذه القيود التي وضعوها لأنفسهم، سواء أمدركين ذلك كانوا أم لا. فالأشخاص الذين يفشلون بصورة عامة هم أقل الناس إدراكا لهذه المبادئ الأساسية للنجاح والحصول على الثروة. لقد أصبح الأشخاص الناجحون أكثر إدراكا لهذه الظاهرة، وعملوا قصارى جهودهم كي يحسنوا من تصورهم الذاتي. إن أسهل طريقة لتحسين صوتك في نفسك أن تكتب في بادئ الأمر مبالغ تتزايد تدريجيا على قطعة من ورق. لنقم بالتمرين مرة أخرى، وليكن رقما أكثر جرأة هذه المرة. استغرق الشاب في تفكيره بعض الثواني، وبارتباك كتب المبلغ 150,000 دولار، معترفا أن هذا هو أكبر رقم يمكنه تخيل أن بمقدوره أن يكسبه. من الممكن أن يكون أكبر رقم يمكنك تخيله، ولكن حتما ليس أكبر رقم يمكنك كسبه، فهذا رقم متواضع جدا، إذ إن بعض الناس يكسبون هذا المبلغ في شهر واحد. ولكن دعني أبارك لك، لأنك حققت تقدما ملحوظا، فقد ضاعفت ربحك وتخلصت نوعا ما من القيود التي حولك بصورة ملحوظة. ليس كما أريد، ولكنني لا أريد أن أضغط عليك. عليك أن تبدأ بوضع هدف لنفسك تعده جريئا، ولكن في الوقت نفسه منطقيا. إن السر وراء نجاح أي هدف هو أن يكون طموحا قابلا للتطبيق. ولكن لا تنسى أن معظم الأشخاص المحافظين يخشون تفجير قيودهم العقلية، وقد حولوا هذه القيود إلى عادة، فهم مقتنعون أن هذا هو محور الحياة، ويخشون أن يحلموا. ليس عليك أن تخشى من توسيع أفكارك واتساع أفقك، فالذي يمكن تحقيقه في ساعة واحدة فقط يكمن في كتابة سلسلة من الأرقام الكبيرة. فالأكبر شيء رائع، لقد تمكنت من مضاعفة هدفك خلال دقائق قليلة. لاحقا عندما تكون وحيدا، قم بالتمرين الآتي: اجلس في غرفتك واكتب مسار مصيرك المالي، وإليك كيفية القيام بذلك. اكتب: خلال 6 أعوام من الآن سأكون مليونيرا. هذا هو التطبيق العملي لسري كي أصبح مليونيرا فوريا. من الممكن أن تعترض على حقيقة أنه سيستغرق منك 6 أعوام لتصبح مليونيرا، وأنا أوافقك الرأي، ولكن سيستغرق منك فقط 1 ثانية لتحفيز مفتاح السر الذي سيضمن لك مصيرك المالي وثروتك. أما بالنسبة إلي، فقد بدأت مسيرتي ببعض المال الذي اقترضته من مليونير عجوز، وكان ما يقارب 2,500 دولار بحسب قيمة الدولار اليوم. ولقد تطلب مني الأمر 5 أعوام و9 أشهر لأجني 1,000,000 الأول، ومنذ ذلك الوقت جعلت هذا المال يتكاثر باعتماد المعادلة نفسها مرارا وتكرارا بأرقام متزايدة باستمرار. لقد أثارت هذه المعادلة سخرية الكثيرين، وهذا الأمر لن يتغير. ولكن هؤلاء الذين يسخرون منا ليسوا أغنياء. هز الشاب رأسه مفكرا، وكان نصف مقتنع بكلامه، ولكن الأمر يبدو في غاية السهولة. تابع المليونير: من الواضح أن هذه المعادلة تعد فاعلة للأشخاص الذين يودون أن يحققوا طموحات أخرى غير الوصول إلى المليون، فلا يتعلق الجميع بالطموح. هذا هو الجمال الكامن وراء هذا السر. فهذه المعادلة فاعلة لأي حلم، من أكثر الطموحات تواضعا إلى أكثرها إفراطا. فمن الممكن أن تحقق لك مكسبا يبلغ 5,000 دولار في السنة، أو أنك تضاعفه أضعافا عديدة، وهذا أمر ممكن تحقيقه على أي حال. لذلك إذا لم تمانع، اذهب إلى غرفتك وامض بعض الوقت مع نفسك، بينما أعود أنا للاهتمام بورود الغالية، واكتب الجملة التي قلتها لك: خلال 6 أعوام من الآن سأكون مليونيرا، ولذلك سأكون مليونيرا في، واكتب اليوم والشهر والسنة. واحرص على أن تكتب الملحوظات جميعها حول الانطباعات جميعها التي تجول في خاطرك بصرف النظر عن ماهيتها. ستجد بعض الأوراق على المكتب، وتذكر أمرا واحدا: إذا لم تكن متعودا على فكرة أن تصبح مليونيرا وأنها ليست جزءا مهما من حياتك ومن ثم جزءا من أفكارك الداخلية، فلن يساعدك شيء على أن تصبح مليونيرا. اذهب الآن وفكر بالمعادلة أو التوكيد أو سمها ما شئت، اجعل منها المبدأ الذي يرشدك في الأعوام 6 القادمة.